إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الثاني في التعليق على رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة حفظه الله ونفع به. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في الوسائل المفيدة: أنصتوا جزاكم الله خيرا، أنصتوا من صمت نجا. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحو من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، يعني لا بد أن يعلم العابد أن الأعراض من فقر أو مرض أو حزن أو هم أو فقد حبيب، كل هذه الأعراض كل واحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين. إذن الذي يجعلك متضايقا والذي يجعلك حرجا والذي يجعلك مضطربا إما ضعف الإيمان أو ضعف القناعة بما قسم الله لك. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فلا تتبع نفسك أمرا لم يصبك حسرات، ولا ينبغي أن تذهب نفسك على ما تبحث وراءه حسرات، لا، اقتنع بأن الله عز وجل يقدر لعباده ما يشاء. يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمراً لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، هذا بإطلاق، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وهذا في أمر إيش؟ الدنيا. أما في أمر الدين فانظر إلى من هو فوقك ولا تنظر إلى من هو دونك. إذا كنت لا تحفظ القرآن انظر إلى الذي حفظ القرآن، إذا كنت لست بطالب علم انظر إلى من صار طالب علم، إذا كنت ممن يضعف عن أداء الصلوات الخمس في بيوت الله انظر لمن كان في الصف الأول فيها ولا يتخلف عن تكبيرة الإحرام. حدث نفسك أبداً بعلو الهمة، وأن تتطلب المسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكذلك أيضاً وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في طلب أمر الآخرة ويسارعون إلى أمر الآخرة، أما الدنيا فإنهم يتطلبونها طلب الكفاف لأنهم يبقون في بيوتاتهم ينتظرون منن الناس، لا، ولا يمدون أيديهم سؤالاً، لا، بل بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ألا يسألوا الناس شيئاً، ألا يسألوا الناس شيئاً. فكان أحدهم وهو على راحلته يسقط صوته منه ولا يقول لأحد ناولني إياه أبداً، ينزل من على الراحلة ويأخذ صوته. فإياك أن تسأل الناس شيئاً، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك جاءت أحاديث في ذم المسألة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن يحتطب أحدكم يأخذ حزمة من حطب ويحتطب ويصعد جبلا، أو بهذا المعنى خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والمسألة خداج يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. سبحان الله، إياك أن تسأل الناس عود نفسك أن تسأل رب الناس جل في علاه، فإن خزائنه ملآ. قال: ولا ينظر إلى من هو فوق، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية، إذا لم يؤت القناعة. إذن لا يزال العبد يلهث وراء الدنيا مضطربا قلقا إذا لم يؤت إيش؟ القناعة. إذا كان له واديا من ذهب لتمنى واديا آخر، لو كان معه ألفا تمنى ألفين، معه مليونا تمنى مليونين، وهكذا. طالب دنيا لا يشبع، طالب دنيا لا يشبع. لذلك ينبغي على المرء أن يعود نفسه القناعة بما قسم الله عز وجل. ولسنا ندعو أحدا إلى أن يترك طلب الرزق، بل طلب الرزق يعتبر واجبا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لكن يطلبه طلبا مقتنعا بما قسم الله عز وجل له. بعض الناس يريد مليونا بأي طريق، يريد مئة ألف بأي سبيل، يخبط الليل والنهار ويعمل كما تعمل الدواب، وينام على الصلوات ولا يأتي المسجد إلا غبا، كله ركض وراء الدرهم والدينار. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد من؟ الدينار. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فاحذر عبد الله أن تلهث وراء المال بما يضيع دينك ويذهب راحتك واستقرار نفسك. بعض الناس أو بعض الأهالي زوجة وولدا وبنتا، صارت تطلب من الأب أن يبقى في البيت يرونه، ما عاد عندهم طلب وطمع في الأموال الطائلة، لا، فقط اجعلنا نراك، نجلس معك، نتحدث معك، نشكو إليك بعض الأمور، نريد أن تعلمنا، أن تجلس معنا. هو كل أوقاته دنيا دنيا، بل بعضهم يأنس بأصحابه أكثر مما يأنس بأهل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أو خياركم لأهله. كان يكون في مهنة أهله، كان يخصف ثوبه، وكان أيضا يقوم على طلب ما يحتاجونه، كان يستعذب له الماء، وكان أيضا يعين أهله، وكان أيضا لا يكلفهم ما لا يطيقون. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان، إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. تستمع إلى بعض المكدرات: فلان قتل نفسه أو انتحر. لماذا؟ لأنه انقطعت عنه الدنيا وصار فقيرا. سبحان الله، لماذا لا ترفع الأكف إلى السماء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا لا تسأل ربك الغني؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ضاقت صدورهم لأنهم لا يعملون بمقتضى الإيمان، يثقون بما عند الناس، وتضعف ثقتهم بما عند رب العالمين جل في علاه. ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب. مهم يا طلبة العلم المزعجات، فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. المزعجات، القلاقل، الفتان، ينبغي أن تكون ثابت القلب، لا يهزك شيء. بمجرد أن تستمع إلى خبر قالوا سيهجمون، ها يهجمون، قالوا هناك سيحصل كذا، سيحصل كذا، قالوا احتمال أن الدقيق ينتهي، ينتهي، احتمال أن الدولار ينخفض، ينخفض، هكذا يرجف دائما ويرتعد. الذي يكون عامر الإيمان، يعمل بمقتضى الإيمان، يثق بما عند ربه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، موقن بالله جل في علاه، ويحسن التوكل على الله عز وجل، لا يهتز أبدا. تجد صحيح الإيمان، ثابت القلب، مطمئن النفس، متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه، يحسن التعامل مع الفتن والقلاقل والمزعجات، عنده تؤداء وتأني. الأمر الذي نراه اليوم غائبا، ما أن تأتي الفتنة إلا وتراه مضطربا وتراه قلقا. تأنى عبد الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. تأنى، اصطبر، كن عندك بعد نظر وتأمل في المآلات. عبد الله احتمل، بعض الناس ما أن يتكلم فيه بباطل يقلب الدنيا ولا يقعدها، ويحارب الليل والنهار وبالعشي والإبكار، ويفتح الصفحات عبر وسائل التواصل ويؤز مناصرين له، ردوا، تكلموا، اعملوا، تحركوا، كل هذا من أجل أنه مضطرب. لا، كن ثابتا، لا يهزك أحد ولا يستدرجك أحد لهذا الأمر الذي دهم بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل. جاءت المصائب والفتن، أعمل فكرك، وأيضا قل كلاما طيبا وعملا صالحا. ولذلك جاء في الحديث عبادة في الهرج كهجرة إلي، في البخاري. الهرج الفتن، وهو يعمد إلى العبادة. الفتن يكثر فيها القيل والقال، وتكثر فيها النميمة والغيبة، لكنه عكف على عبادة ربه في أوقات الفتن. كذلك أنت ينبغي أن تتأمل في الأمور بفكر ثاقب ناضج، وتتأمل مآلات الأمور، وتراعي المصالح وتدفع المفاسد. قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، هذا الأمر قد يغيب عن بعض الناس وعن بعض طلبة العلم، يريد يطلب العلم ويكون مديرا مرتاحا، ما يريد أن يصيبه شيء. إذا جاءت الفتنة وأقبلت يضطرب ويهتز وينزعج ويختبئ، ولو وجد كهفا لذهب إليه، يبحث عنه إخوانه ويطيلون البحث، أين أنت يا فلان؟ لا لا لا لا، فتن، فتن. طيب، هذه الفتن يحتاج أن تكون مشعلا فيها في الخير، تنصح بخير، تذكر المسلمين، تحذرهم مغبة الفتن، تحرص على أهل السنة، تدفع عن دعوة التوحيد، تحمي حمى الإسلام. يا طالب العلم، وهو تراه يرتعد ويريد أن يكون طلب العلم في غاية الراحة، ويرحبون به، حياك الله يا شيخ، أو يجلسونه على الكرسي، أو يفسحون له في المجالس، إذا جاءت أوقات المحن لا تراه. لا، وطن نفسك أن الطريق مليئة بالمزعجات، لأنها طريق من؟ طريق الأنبياء. ولذلك جاء في الحديث: أشد الناس بلاء أكمل الأنبياء، ثم من؟ ثم الأمثل فالأمثل. أرأيت أنت ما الذي نالك من أجل الدعوة السلفية؟ ما الذي أصابك من أجل دين الله ودعوة التوحيد؟ ما الذي قد فقدت من أجل هذه الدعوة الطيبة؟ لا تزال هذه الدعوة تكرمك وتعطيك، وأنت لا تكاد تعطي شيئا، كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذا الحال. إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره، وتوترت أعصابه، وتشتتت أفكاره، وداخله الخوف والرعب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا؟ أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لذلك ليس من أوصاف المؤمن صحيح الإيمان أن يكون مذبذبا مشتتا عند حلول المزعجات، لا، ثابت ثبوت الجبال. صحبنا شيخنا العلامة الوادي رحمه الله وأدخله فسيح جناته، فرأينا من ثباته أمرا عجبا، كالطود الشامخ لا يهتز مهما كانت الفتن، يأتي إلى درسه وكأنه ليس ثمة شيء، يأنس به طلابه. وهكذا أيضا يربي طلابه على الثبات عند الفتن، تحاربه الدنيا بأسرها، الشيوعيون يحاربونه، الشيعة الرافضة تحاربه، الناصيريون يحاربونه، العلمانيون يحاربونه، الصوفيون يحاربونه، الجهلة يحاربونه، الحسدة يحاربونه، يحارب من كل حدب وصوب وكأنه لا يرى شيئا. سبحان الله، هذا يدلك على قوة إيمان هذا العالم وثقته بربه وحسن توكله عليه. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. ولذلك قال ربنا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. لذلك ينبغي أن تعلم حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم. فأنت ينبغي أن تفزع إلى ربك عند المخاوف وأن تعتمد عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف أكمل عبده، فسيكفيكهم الله، ما تخاف طالب العلم، لا تخاف، والله لو اجتمعت الدنيا بأسرها عليك لجعلها ربي هباء. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام أكمل وجفت الصحف، فقد كن ذا ثقة بالله جل في علاه، إن معي ربي سيهدين. قال: واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني، يخاف من الخارج والقلق من الداخل. كيف سيكون حال هذا العبد؟ عدو خارجي فتن وقلاقل وعدو متربص، لكن ليس عنده رصيد إيمان واعتماد وتوكل على الله. إيش يصيبه في قلبه؟ القلق. القلق كاد المريب أن يقول خذوني. ولذلك تجد هؤلاء في غاية القلق والاضطراب، ليس عندهم ما يدفعون به. والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه، وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم بسبب فقد الإيمان، ليس ضعف الإيمان، فقد الإيمان كحال الكفار، وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. تكثر نسب الانتحار والحالات النفسية والقلق والأمراض العصبية عند الكفرة. لماذا؟ ليس عنده إيمان، ليس عنده إيمان. لكن أهل الإيمان، أهل الإسلام، عندهم إيمان عظيم وعندهم صبر طيب، يحتمل ويتحمل وينتظر ثواب الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر وما صبرك إلا بالله. قال: فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها. الكافر أيضا يحتاج أن يمرن نفسه في دورات كيف يحتمل المصيبة، كيف يتعامل مع ولده الذي هرب، وكيف يتعامل مع زوجته التي تركت البيت وذهبت إلى رجل آخر، وكيف يتعامل مع صفقة المال التي خسرها. يحتاج إلى دورات، فلذلك عندهم دورات في المهارة، عندهم دورات في المهارة كي يحتمل. هل نحتاج نحن إلى هذه الدورات؟ الجواب: لا نحتاج. معاشر المسلمين، معنا كتاب ربنا ومعنا سنة نبينا، معنا الدواء الشافي والبلسم الكافي. ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أموراً تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب. إذن مع الإيمان والتوكل والصبر عنده أيضا شجاعة مكتسبة. لذلك إياك أن تربي نفسك على الجبن والخوار، إياك، كن شجاعا. سمعت هيعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الصحابة منهم من على فرسه ومنهم من هو دون ذلك، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. سبحان الله، انظر. وشهر بعضهم سيفه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يعصمني منك؟ قال: الله. فوقع السيف. وهكذا أيضا أبو بكر الصديق يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. انظر، لا بد أن تكون شجاعا. الدعوة إلى الله وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن تقوم به وأنت ضعيف مهين، ما تستطيع. في نهاية المطاف ستتخذ بطانية وتنام عند أمك، ما في إلا هذا. تبغي رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يجب أن تتربى على الشجاعة وعلى قول الحق والصدع به متى ترجحت المصلحة الشرعية. لا تعش متهورا طائشا. أعوذ بالله من أحوال الطائشين، كم قد ضربوا الدعوة السلفية في جدار الحمق والطيش، وكم قد تكلف العلماء معالجة أمور أخذت من أوقاتهم السنين. تعرف ما السبب؟ أحمق طائش يقود دعوة سيرتطم بها في جدار، الطائشون لا موضع لهم في الدعوة أبدا، الدعوة تحتاج إلى تؤدى وتأني مع قوة قلب وشجاعة عند ترجح الصدع بالحق، عند تحقق المصالح ودرء المفاسد. ولذلك نحمد الله جل في علاه، بات الطيش والحمق معلمان على بعض الناس، فتفرق الناس عنه لطيشه وخفة عقله وضآلة فهمه، وكل داء ملتمس شفاؤه إلى الحماقة أعيت من يداويها. الحمق ترى مرض وبلاء. أسألك، لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. تعرف بعض الناس هكذا حاله، ما قد التقيت بهم؟ لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. خفيف هكذا، نعوذ بالله من شرهم. لا بأس. طيب، طالب العلم إياك من خفة العقل والطيش، راجع العلماء، راجع أهل العلم، راجع أهل العقل الراجح، لا تنفرد بالطيش والخفة، لا تهدم صرح الدعوة السلفية تنتصر لنفسك وتزعم أنك تنصر دين الله، لا. قال الله عز وجل في بيان أن الدعوة ليس إلى الأنفس، قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا أكمل إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه شيخنا، قال: ما عندنا وقت ندافع على أنفسنا، ما عندنا وقت، سبحان الله، ما عندنا وقت، وأنت تقيم حرب سنوات من أجل التي بين جنبيك، كم تنتصر لها، كم تحبها، كم تغضب لأجلها، كم تهجر لأجلها، كم. ومن عرف قيمة الوقت لم يصرفه في مثل هذا. شيخنا يقول: إن الطبيب قد قرر لي آلة السمع هذه التي تقوي السمع في أذنه، قال: والله ما وجدت وقتا كي ألبسها، ما في وقت يلبس السماعة في أذنه من كثرة المهام، الدروس والتأليف، الكتابة، التحقيق، الدعوة، أعمال عظيمة آثارها إلى يومنا هذا وتبقى إلى أن يشاء الله. أنت ما هي آثارك؟ تفريق، تمزيق، تشتيت، قطع الله دابرهم. قال: وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، معية خاصة. ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. أرأيت؟ تفقد المسلمين والإحسان إلى إخوانك بالكلمة الطيبة، إعانة المكروب المهموم، بذل الندى، وهكذا أيضا تفريج الكرب، كل هذا من أسباب أن تذهب عنك المخاوف والقلق والضيق والغم، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب. انتبه إلى هذه الفقرة الآن، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه. مؤمن يبتغي الدار الآخرة، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. إذا تلهمت الخطوب وجاءت الهموم والغموم، أبذل الخير، أحسن، فرج عن أخيك كربة. من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. وهكذا أيضا، إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أعن إخوانك، فرج كربهم بما استطعت، ابذل لهم جاهك ومالك، وهكذا أعنهم بالكلمة الطيبة وبالنصح الصادق. فالمسلم أخو المسلم، ينبغي أن تحسن لإخوانك وتبذل لهم المعروف، فمن الثمار التي ترجوها أن يبدل الله الغم والهم فرحا وسرورا. جرب تجد، جرب تجد. بعض الناس يكون مهموما، يتصدق بصدقة، سبحان الله، يقول والله إنني في سرور بعد أن تيسر لي بدل تلك الصدقة. أو ربما يكون قد جاد بكلمة طيبة. الجود، الجود والكرم أعظمهما هو جود أيش عندك يا أخي؟ الجود والكرم ما هو؟ ما تدري؟ أعظمه جود العلم. جود أيش؟ العلم. بعض الناس تقول له جود بمالك، قال والله ما عندي مال، أجود أيش؟ هي الحكاية ما في شيء، أجود بماذا؟ سبحان الله، جد بالكلمة الطيبة، جد بالعلم النافع، جد بمسائل العلم، جد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لإخوانك، جد بالآيات القرآنية وفقهها وفهمها، جد بتسهيل أمور العلم لإخوانك. كن مفتاح خير، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. من صحابي يوما أخرجاكم، قم انظر، واحد اثنان ثلاث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه فإن أجبت فانظر، انظر أمامك خيرات كثيرة، والكلها أنا ذا، وهنا ضف هذه كلها أنا ذا، والموضوع قد كبر، كتب عظيمة ورسائل طيبة، الحق أنني سأشارك. نعم، عندك يا بني أنت قائم قياما، حديث من صحابي ومن أخرجه، الاثنين يتكلموا، نبدأ بهذا. نعم، حديث عثمان بن عفان من أخرجه، إيش قال؟ بخاري مسلم خطأ، مسلم خطأ، ما بقي إلا البخاري. طيب، سنعطيك هذه الرسالة الصغيرة، خذ، وهي الوسائل المفيدة، درسنا. أراك زعلان يا بني، كأنك تريد كتابا. ها؟ طيب، قال فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر الإحسان يا إخوة، الإحسان طيب، وأحق الناس بالإحسان ذو القربى، في صدقتك، في نفقتك، في نصحك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الصدقة لذوي القربى صدقة وصلة. وأيضا فيما يتعلق بالبذل للأهل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في أطيب ما يبذله المرء ما ينفقه لأهله، أو بهذا المعنى خير درهم ينفقه على أهله. وإن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. إذن الإحسان من أسباب دفع الهموم والغموم، بل الإحسان حتى بالأخلاق الفاضلة، إفشاء السلام، وهكذا أيضا بذل الندى وكف الأذى، وهكذا أيضا الكلمة الطيبة صدقة، وإعانة إخوانك، تعين الرجل على دابته فتحمل له عليها متاعه صدقة، وهكذا أيضا إماطة الأذى عن الطريق، وهكذا أيضا بذل النصح، وإذا استنصحك فانصح له. أبواب الإحسان كثيرة، والإحسان على قسمين: الإحسان مع الله، والإحسان مع الخلق. أما الإحسان مع الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فصل: ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب، ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال. أرأيت هذا الذي ذكرناه في درس ماض؟ الأعمال، من أين تأتي بلاوي الوسواس؟ الفراغ. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، لا تعيش فارغا. إنني أكره أن يعيش الرجل سبهللا، لا في أمر دنيا ولا في أمر دين، يطوف في الشوارع والأزقة وعنده كوب القهوة في يده، ظاهرة سيئة، ظاهرة سيئة. حتى أن بعضهم من كثرة وقوفه في بعض الأماكن صار علامة دالة موجود هذا، والله المستعان، كم يحرقون الأوقات، والوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. فإياك بارك الله فيك أن تبقى فارغا، لا، الفراغ قاتل مدمر، يهجم عليك الشيطان فيجد مكانا فارغا. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. أقضي على الفراغ ولو بحرفة وعمل تشغل به ذهنك، سيما الأعمال الحرفية، يصلح، يركب، نجار، مخبز، إيش أيضا، ميكانيكي، إصلاح إطارات، إصلاح سيارات، نعم، يبني، مهندس كذا، يشغل ذهنه ويشغل يده، أين سيجد له الشيطان طريقا بالوساوس؟ ما في وقت. لكن الفارغ يستمع إلى وساوس الشيطان حتى تتمكن من قلبه، فإياك والفراغ. الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه. يعني قد يمر بك أمر مقلق في البيت مع الزوجة مع الولد، لا تستلقي على قفاك وتفكر في هذا الأمر حتى يبلغ منك مبلغا عظيما، لا، امضي إلى شأنك، اشتغل بقراءة كتاب الله أو بقراءة كتاب من كتب أهل العلم، راجع مسألة، اذهب إلى عملك، نظم أمرك، ما تدري إلا وقد خاف إلا وهان الأمر وضعف القلق، وسيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لابد أن يتلهى القلب. أما أن تبقى هكذا، بعض الناس مرهف الحس، إيش معنى مرهف الحس؟ يتأثر لأدنى شيء، ما لك يا فلان لم تقرأ يومين وثلاث وأربع، تركني يا أخي تركني تركني، إيش تركني؟ الله يمر أمامي ويفنص حتى السلام ما سلم، معليش هو الكلام باللهجة، ما سلم عليه، طيب ما سلم يا أخي، تترك طلب العلم وتترك الخير وتترك بيوت الله وتترك النعمة التي قد ساقها الله إليك وأن حبب إليك طلب العلم من أجل هذا الذي مر ما سلم، سبحان الله. وينك يا فلان في حلقة القرآن؟ خلاف مع الزوجة. طيب هب أن في خلاف مع الزوجة، وأين البيت الذي يخلو من الخلاف؟ هذا هو علاجه، بدل أن تقبل على كتاب الله وعلى حلقة القرآن فيهون الأمر ويخفف، والله عز وجل إذا رأى منك جلدا وصبرا فسيبعد عنك المكدرات. وبعض الناس يخرج غضبانا من زوجته ويمشي إلى بيوت الله يتوضأ ويصلي ركعتين ويحضر حلقة القرآن ويتعلم آية أو آيتين، يرجع إلى البيت يجد الزوجة تعتذر له، موجود؟ موجود، وهو جالس في مكان ويخطط ماذا يفعل لها. لابد أن أنفها هذا في التراب، اجلس يا أخانا اهدأ، أبدا. المهم لا ندعو إلى هذا، الشيطان يحاول أن يدمر بيوتات المسلمين. اصبروا معاشر الأحبة واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه أكمل كسرت، فاستمتعوا بهن على عوجهن. طيب ماذا تفعل؟ خلقت من ضلع أعوج، ماذا تفعل يا أخي؟ تحتاج إلى صبر. ولذلك المرأة أكثر الأشياء المؤثرة فيها الخلق الكريم، كلمة تجعلها في غاية من الرقة واللطف، وأخرى يطيش عقلها فعاطفتها أكبر من عقلها، فهمت؟ فهمت أو لا؟ ولذلك ينبغي للمرء أن يعالج الأمور بحكمة، ولا يحتاج إلى مشاجرات ولا إلى تهديدات، والله انطلقك آخر مرة هذه، والله كذا، والله كذا. طيب قال فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلق، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه، سبحان الله. هذا عالم بصير، عنده بصيرة، يعرف الخبر. أحيانا تنهمك في الشغل تنسى الموضوع الذي عندك، وهذه من رحمة الله بعباده، تنهمك في المسألة العلمية تنظر فيها وتقرأ وتبحث، فلان سمع من فلان أو لم يسمع، سأراجع كتاب المراسيل، سأراجع كتاب كذا، لابد من النظر في تهذيب الكمال، لا، الظاهر أنه ليس طبقته، هذا أرفع، هذا أنزل، هذا كذا. ربما لو جاءتك زوجتك نسيت المشكلة التي كانت قبل، انهماك. ولا ربما ترى هذا الذي كنت زعلان منه، ربما تنسى لكثرة انهماكك في هذا الأمر. إياك أن تفسح أبوابا للهموم والأحزان، لا، اجعلها دائما في ضيق، هي الضيق اجعله في ضيق، هذا متن يحتاج إلى شرح. الضيق اجعله في ضيق، قم اشرح هذا. والله طيب هذا المتن، قم الضيق اجعله في ضيق. تعرف يا بني تشرح هذا، قم الضيق اجعله في ضيق. ايه يعني الضيق الذي أنت فيه أولا تشتغل حتى يأتي ضيق ثاني أحسن منك. حياك الله يا ضيق. يا الله يهديك يا أخي. كيف هذا الضيق؟ نعم نعم. قم الهم والغم. إذن هذا متن الظاهر أنه مغلق. المقصود بالضيق اجعله في ضيق، المقصود من هذا أن الضيق الذي جاءك تدفعه وتتلهى عنه وتشتغل بما ينفعك حتى يصير الضيق نفسه هو في ضيق، من باب أنك تدفع ما يكره بشيء طيب يرجع أو يدفع عنك هذا الضيق. طيب، قال ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله. إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة. نعم، حتى لو كان عملا دنيويا ينبغي أن يكون بنية صالحة، فإن المباحات تنقلب إلى طاعات بسبب النية الصالحة. إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لذلك قد يكون المباح طاعة يثاب عليه العبد إذا كان بنية التقرب واحتساب الأجر، وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله. فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواءه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. مهم أن تنسى السبب، وهذا الأمر في جميع الأبواب. لذلك بعض الناس ربما يصيب ذنبا يزعجه ويقلقه فيزداد القلق والإزعاج والضيق من الذنب حتى يبلغ منه أن يقنط من رحمة الله، ويزداد حتى يقف عن الأعمال الصالحة، ويزداد حتى يصير منطويا وحيدا، ويزداد حتى ربما يصاب بخبال في عقله بسبب أنه كل مرة يذكر ذاك الذنب. ربنا جل في علاه ما خاطبنا بهذا، خاطبنا بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تحقق الندم على ما قد اقترف، وأن يعقد العزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب. فإذا تعلق به حق الآخرين فليرجع الحقوق إلى أصحابها، وأن يعاجل بالحسنات، إن الحسنات يذيبن السيئات. لكن الشيطان يضع أمامه الذنب في كل وقت. أنت تصلي الجماعة، أنت تقوم ركعتين في الليل وقد فعلت وفعلت، أنت تصبح طالب علم نسيت ما فعلت، أنت تصير داعية، هل تذكر ذاك الذنب؟ هل تذكر الذنب حتى يرميك في بحر القنوط، تقنط، تيأس، تبتعد، تترك. وقد يكون ذكيا، وقد يكون حافظا، وقد يكون ألقى الله له القبول، وقد يكون ممن يحسن الفاهم. لا، انسى ما قد وقع، لأن تذكر الذنب إذا كان يورث أعمالا صالحة وزيادة في الخير فحبذا، إذا كان يجلب قنوطا ويأسا فلا تذكره أبدا، ومضي وأقبل، والله بر كريم إذا علم الصدق من عبده فإنه يكافئه ويشكر له سعيه. فإن الرب شكور. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل به مما تأنس به النفس وتشتاقه، هذا مهم، ينبغي أن تشتغل بالشيء الذي تأنس به وتشتاقه. لذلك بعض الناس يلزمه أبوه بعمل هو لا يحبه، لابد تخرج طيار، والله ما أحب طيار، ضروري طيار، لابد تكون مهندس نفط، والله يا أبي ما أحب هذا، لابد تخرج لنا ضابط كي لا يجرؤ على العائلة أحد، والله يا أبي ما أحب أكون ضابط، لا ضروري، وإلا عاق لوالديك، غلط هذا، اترك ولدك، إن كان لك اختيار طيب اذكره له وبين له محاسنه، لكن اترك له الاختيار، فإن العطاء بناء على محبة الشيء. لا تستطيع أن تبدع وأن تقدم أشياء جميلة عظيمة إلا إذا أحببت الشيء الذي أنت فيه، أليس كذلك؟ ولذلك بعض الناس يلزم ابنه أن يكون طالب علم شرعي، والله يا أبي أحب العلم الشرعي وأحب السنة وأحب منهج السلف، لكن أنا أحب بابا آخر من العلوم، أريد أن أكون مثلا مهندسا معماريا، أحب هذا الشيء وأجد نفسي فيه، لكن أحب القرآن، أحب السنة، أقرأ ما أستطيع وأطلع على ما أستطيع، لا أبدا، ضروري إما شيخ وإما ربما أقطع رقبتك، يعني يضغط عليه، فلا يقدم هذا الولد شيئا. لا، لابد أن يكون العلم مما تحبه، وأن يكون العلم والعمل أيضا مما تشتاق إليه وتحبه. كثير من الناس ناجح في عمله لأنه وضع نفسه حيث يحب. فهمت الآن؟ فهمت أو لا؟ ينبغي أن تضع نفسك حيث تحب مما أباح الله ورغب، لا تضع نفسك حيث حرم ربنا، لا، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم. أنت انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يمرض رحمه الله، فيمنعه الطبيب من كتبه، يقول له أنت حالتك لا تسمح أن تقرأ أو تطالع أو أن تكتب أو أن تجيب عن فتاوى أو تحرر مسائل، أنت مريض. قال أنا أخاصمك إلى فنك. قال تفضل. قال أليس المريض إذا تعاطى شيئا يحبه ويشتاقه أليس المرض يخف عنه؟ قال صحيح. قال فأنا أحب العلم. شفت؟ لذلك إذا أحببت الشيء ربما نسيت كل شيء. أبو إسحاق الشيرازي يسهر مع الكتب في تحقيق مسائل العلم، تأتي جاريته عند الباب، الجارية بالعشاء بالطعام، تلقاه منهمكا في الكتب والنظر والبحث، فتأخذ الطعام وتطعمه في فمه، فلما ينتهي أبو إسحاق الشيرازي يقول يا جارية يا جارية هاتي لنا الطعام. قالت والله قد أطعمتك في فمك. قال والله ما شعرت به أبدا. شفت؟ هذا هو الحب، وإلا ليس بحب، حب العلم. الشيخ الألباني في المكتبة الظاهرية يوضع له السلم، يطلع يبحث في المخطوطات فيؤتى بطعام الإفطار، متى يطلبه؟ عند أذان الظهر وقد برد. أنت علمت الآن الحياة الحقيقية. إذا أحببت الشيء سلاك وأنساك غيره. متى نحب العلم النافع والعمل الصالح محبة تشغل قلوبنا ووجداننا؟ متى؟ قال: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. هذه الفقرة مهمة جدا، مهمة مهمة جدا. إلى الذين يعلقون الآمال بأول الأسبوع، بنبدأ من السبت، بنبدأ من أول الشهر الجاي، أول ما تبدأ الكتاب الفلاني سأبدأ، أول ما يبدأ كذا سأبدأ. لا، ينبغي أن تعرف أهمية الوقت في اليوم الحاضر. قال: بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. إذن انتبه، المستقبل اتركه لا تهتم، والماضي تحزن لأجله؟ لا، لا تزد حزنا على حزن. بعض الناس يبقى شهور يحزن على موقف مر به. لا، اعمل لهذا اليوم، وغدا إذا جاء نعمل له، وبعد غد إذا جاء نعمل له، وما مضى فقد مضى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم وتفرحوا ولا تفرحوا بما آتاكم. الماضي لا تفكر فيه، والمستقبل الله عز وجل هو الذي يهيئ فيه الخير ويعين. كن ابن يومك، كن ابن يومك. إذا صليت الفجر في جماعة يبتدئ هذا اليوم: اللهم بارك لأمتي في بكوريا، برنامجك واضح، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، صباحا ومساء، منظم مرتب، والصلوات تضبط لك أوقاتك، قبل الظهر عندي كذا، بعد العصر عندي كذا، بين المغرب وعشاء عندي كذا، في الليل عندي كذا. وليكن في ثنايا الوقت وقت لأهلك وأبنائك. قال: ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل. انظر ماذا قال المؤلف هنا: فعلى العبد أن يكون إيش؟ ابن يومه، لا الماضي ولا المستقبل. بعضهم يفكر: ما لك يا فلان، ما لك؟ والله ما أدري، إذا تزوجت وجاءني ولد كيف أتعامل معه؟ سبحان الله، إذا تزوجت، ما زال ما تزوج، وجاءني ولد، الله أعلم يأتي أو لا يأتي، كيف سأتعامل معه؟ كنا وإياكم مع الدرس الثاني في التعليق على رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة، حفظه الله ونفع به.